فذكر ما فعلت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من وذكر اسم ربه بل توثرون الحياة الدنيا ولا بل تؤثرون الحياة الدنيا وللآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صدق الله.